مؤسسة القرآن الوقفية. تقدم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وهذا الحديث قد سمعته من لعله أزيد من 200 من أهل العلم، وهو أول حديث سمعته منهم، وهم قالوا كذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا بمحفوظ. المحفوظ أنه إلى سفيان بن عيينة. أحسنت، جزاك الله خير. إلى سفيان بن عيينة التسلسل، وما بعده فليس مسلسلا وإنما هو سماع صحيح. نعم. في هذا الدرس لن نعلق كثيرا لأنه شرح الكتاب كثيرا أيضا، فلن نعلق إلا في مسائل قد نحتاج إليها. نعم. أو إذا عندكم أسئلة لا بأس، يعني في ورقة. نعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. بسندكم إلى الإمام النووي رحمه الله تعالى قال: إنما الأعمال بالنيات. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. بس قبلها الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأرضين، هذه مقدمة النووي، ما هي عندك؟ إذن اقرأها من هنا. ما شاء الله، جزاك الله خير. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأرضين، مدبر الخلائق أجمعين، باعث الرسل صلوات الله وسلامه عليهم إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين، أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار الكريم الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين المكرم بالقرآن العزيز. هنا أن عندي أن سيدنا محمدا عبده، ما يبقى عندك سيدنا؟ لا بأس، كأنها كلمة سيدنا هنا مزيدة هنا، وهو لا شك سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، لكن لا يشرع أن تقال في ما لم يرد فيه في الصلاة مثلا في التشهد وأشبه ذلك، يوقف على يعني نعم على التوقيف، وإلا هو بأبي وأمي سيد الأولين والآخرين. وأشهد أن محمدا عبده. من الطرائف في واحد من العلماء يعني رحمه الله له كتاب استحباب زيادة لفظ سيدنا في الأذان، هذا اسم كتابه. ما اسم الكتاب؟ استحباب زيادة، يعني سمى هو زيادة. لاحظتم الخطأ حتى العنوان، يعني شوف كيف استحباب زيادة. نعم. أشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار الكريم الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين وبالسنن المستنيرة للمسترشدين المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين. يعني شوفوا سبحان الله، هنا شيء مهم بالنسبة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شوفوا كيف الله تبارك وتعالى له ألوان من الاصطفاء والمحبة لبعض خلقه، وله ألوان من العقوبة وإبعاد بعض خلقه عن كمالات الأعمال الصالحة، أعظم الأعمال الصالحة. انظروا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تقيسون الناس هكذا؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تكلفك شيئا، صحيح؟ صلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي الله عليك كم؟ 10 مرات. لاحظتم؟

لماذا خص عمر بذلك بين الصحابة؟ هذا تأتون به، هذا سؤال الذي يعرفه، هذا فعلا يقرأ في السيرة كثيرا وفي الحديث كثيرا. نعم، لم ترد؟ طيب، عندك نسخة المنهج؟ طيب، إذن يقرأ منها الدكتور، تستطيع؟ إذا أمكن، ولا الأيباد الإخوة عندهم؟ هذه المنهج؟ أحسنت، ما شاء الله عليك، جزاك الله خير، جيد، أحسن الله إليك. لا لا خلاص، الحديث الثالث. نعم، الحديث الثالث، أركان الإسلام، عن أبي عبد الرحمن بدون أركان الإسلام، الحديث الثالث فقط، أركان ليست من عندك هنا، وضعوها بين معقوفين، يعني أنها من زياداتهم، ليست هي بالنسخة هنا. إذن الحديث الثالث، عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث مع الذي قبله مع نصوص الكتاب والسنة تدل على أن مسمى الإيمان والإسلام إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. ظاهر هذا؟ نعم. إذا العناوين لا أقرأها الشيخ. لا، لا، هي من اجتهادهم. أصلا العلماء هو قال في الأول، أنا اختصرته يعني، فالعادة العلماء ما يزيدون أشياء، يعني عندنا كم عنوان؟ 40 أو 42 عنوان، صحيح؟ هو ذكي عالم، ما يريد أن يزيد، يقول الحديث الأول الثاني الثالث بس. نعم. الحديث الرابع، عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك. طبعا نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك. نعم. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفق فيه الروح. نعم. ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. وشقي أو سعيد. نعم. فوالذي لا إله غيره، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. قد جاء تفسير هذا يعني في الرواية الأخرى، قال: فيما يظهر للناس، هذا هو السبب، أنه يعمل الأعمال الصالحة فيما يظهر للناس، فيدركه الكتاب يعني قدر الله تبارك وتعالى، فيعمل بعمل يختم له نسأل الله العافية بعمل قبيح، حطوا جزاء من جنس العمل، هذا الإنسان طيلة حياته نافق الله، ليس كذلك؟ فجعله الله عبرة، لذلك دائما الطالب العلم والمسلم والمؤمن ينبغي أن يكون صادقا مع الله، أنت تتعامل مع الله ما تتعامل مع الناس، إذا كنت تحتال على الله في أكل الحرام وفي اقتراف المعاصي وإلى آخره، لا شك أن الله عز وجل لن تكون عنده محبوبا، ومن ثم فلا تسأله حسن خاتمة. لماذا؟ لأنك أنت نافقته، والله له سنة شرعية. نعم. الحديث الخامس، عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الحديث السادس، عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال أنه قال، طبعا تحذف عند المحدثين عن فلان قال، يعني كلمة أنه قبل قال تحذف، مثل كلمة حدثنا حدثنا حدثنا حدثنا، يقولون قبلها قال، يحذفونها لأجل الاختصار فقط. لأنك لو جمعت قال هذه مثلا في كتاب مثل اليوم غدا سنقرأ الشمائل، كم ستكون قال؟ ستكون يمكن صفحتين لو جمعتها. فهم يختصرونها في الكتابة ولكن في القراءة، حتى إنهم يختصرون أشد من ذلك، حدثنا يجعلونها نا بس نا، يعني حدثنا. الأولون عندهم قلة في الوراق وفي الحبر، وأيضا يريدون البركة في الوقت فيختصرون شيء، يعني هم نعم نعم نعم نعم أنه قال دائما، لأن هذا مقتضى العربية، مقتضى العربية. نعم. رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبها لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، فالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله تعالى محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. الحديث السابع: عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. شوف الآن جاب يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم، في بعض كتب الحديث أحيانا يذكرون يأتون بها بس يذكرون بها، لا يكاد يوجد كتاب كتب الحديث إلا يذكرها مرة مرتين حتى ينبه إليها. نعم. قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، خلاص مدام ذكرها تمام. نعم. الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمتهم وعامتهم. رواه مسلم. الحديث الثامن: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. فالآن جابها تمام. نعم. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. الحديث التاسع: عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. لاحظوا هنا فرق بين الأمر والنهي. النهي يجتنب لأنه مفسدة محضة بخلاف الأمر، فإن من الناس من لا يستطيع أن يأتي به، صحيح؟ وقد يجد من هذا لها فروع كثيرة عند الفقهاء، من ذلك أنه لو وجد بعض الماء استعمله، وهل يتيمم للباقي على خلاف بين أهل العلم كذا. لكن أهم شيء أنك تعرف أنه يدخل في قدرتك، كما قال ابن المنذر رحمه الله. قوله هنا: كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، الذي يفسر المسائل هنا هو الاختلاف، ظاهر؟ يعني قول من قال من شراح الأربعين إن كثرة السؤال ليست يعني مستحبة شرعا، هذا غير صحيح. عمر رضي الله عنه كان يثني على ابن عباس، قال له: لسان فعول كثير السؤال مبالغ. فهو كثرة السؤال ليس فيها شيء إذا كان الإنسان يريد الحق ويريد العمل، ولا سيما طلبة العلم الذين يشتغلون بكثرة المسائل ليستفيد. ليس كل مكان يوجد فيه أهل العلم، نعمة من الله عز وجل أن تجد من يجيبك. وكثرة السؤال هو لمن لا يريد العمل، أو للترف الذي ليس وراءه شيء. جاء رجل إلى الإمام أحمد فقال: يا أبا عبد الله، ثم سأل سؤالا، سؤال دقيق من مسائل الورع، فقال: لا أدري. فلما ولى، طبعا هو يدري الإمام أحمد لكن عنده هو مربي، فلما ولى الطالب هذا أمسك بثوبه وقال له كيف تتوضأ على السنة، يعني جيب لي، فقال كذا وكذا وكذا، ولم يأتي بالوضوء النبوي. فقال الإمام حسن انظروا هذا يسأل عن أشياء من دقائق العلم وهو لا يحسن يتوضأ، يعني الوضوء يتكرر عندك في اليوم مرتين ثلاث أربع خمس عشر مرات يتكرر لا تحسنه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ فأحسن الوضوء، ليس الوضوء، لا فأحسن الوضوء، لأن إحسان الوضوء غير الوضوء، الوضوء خلاص يرفع عنك التكليف، لكن إحسان الوضوء رتب عليه أجر الغفران. هذا ليس لأحد أن يترخص بأقوال الفقهاء أي ويجوز كذا ويجوز كذا ويجوز كذا، هذا ليس من أحسن، لفظ أحسن. نعم. حديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام. أنا عندي ضبطها بالضم وأنت قرأتها بالهذا، كلها بهما قرئ قول الله عز وجل قال رب احكم بالحق، يعني يا ربي رب احكم بالحق، وقرأ أبو جعفر من العشرة رب قل رب احكم بالحق، كلاهما لغة فصيحة صحيحة. نعم. ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام وغذي بالحرام وغذي بالحرام. غذي يعني الأصل في الأفعال في العربية والأسماء التخفيف، ولا تشدد إلا لغرض، غرض فائدة أو اشتهار أو فائدة بلاغية، ولا تقربوهن حتى في الحائض في القرآن، ولا تقربوهن حتى يطهرن، قرأ شعبة ولا تقربوهن حتى، طيب يطهرن ما معناها؟ ينقطع الحيض، يطهرن أي يغتسلن، إذا صار التشديد له فائدة، هذا أصول العربية تقضي هذا. وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك، رواه مسلم. الحديث الحادي عشر عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنه وريحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله أنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما يريبك، يريبك يعني أحسن، لأنه الفعل إذا كان ثلاثيا فهو أفصح من الرباعي، هذا في الأصل، مثل الزيادة اللي قلنا تشدد ما تشدد، يريب من رابع ويريب من أرابع، فهذا لم يسمى فاعله كما يقال، إذا كان يريب من الثلاثي فهو ليس، يعني بالإنجليزي passive voice and active voice، ها كذا المبني المجهول المبني المعلوم، هذا يريبك يريبك. نعم. يريبك هذا أحسن منها، وهي الرواية المشهورة. نعم. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي حديث صحيح. الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، حديث حسن رواه الترمذي وغيره. الحديث الثالث عشر عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه طبعا يعني وسلم من حدي عشر إلى التاسع عشر هذه منصوبة على فتح الجزئين، الثانية عشر الثالثة عشر الرابعة عشر، سواء جاءت مرفوعة مخفوضة منصوبة، هذه الثالثة عشر مبنية على فتح الجزئين. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، رواه البخاري ومسلم. الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أنه قال عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، السيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة، رواه البخاري ومسلم. الحديث الخامس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لأن رسول الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا إذن نعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا عندي أن رسول الله فهو جابها الآن لكن لو عندك عندك عن فأنه قال نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنه قال, أنه قال نعم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه رواه البخاري ومسلم الحديث 16 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أن رجلا فقرأ مدام جاب أن خلاص أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواه البخاري الحديث 17 عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه أن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم الحديث 18 عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح الحديث 19 عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت هذا الرصيد في بنك هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك فيه بنك عندك اللي هو مستودع الحسنات رصيد الفطرة رصيد الطاعات رصيد هذا تكثر منه لماذا؟ أولا هو قرب إلى الله تبارك وتعالى محبوبه سبحانه وتعالى ثم أيضا ينجيك تعرف إلى الله في الرخاء يعرف في شدة هنا هذا الرصيد ينجيك في مشاكل وأزمات وبلاء يعني لا يعلم به إلا الله يدفعه عنك نعم لكن واحد ما عنده شيء ها ما عنده شيء يعني الصلاة إذا جاء يعني مع المصلين صلى وإذا جاء مع المغنين غنى وإذا الحبيب هذا مرة يصلي مرة يفوت في النوم لا يمكن يقوم أصلا للصلاة يسمع النداء نروح للشغل بعدين إذا في وقت نصلي ولا ها هذا مسكين ذا هذا لا يأتي يوم القيامة ويقول لماذا فلان في المنازل العليا أو يأتي في الملمات والمصائب والبلاء فيقول لماذا لم أنجو وهذا نجا لا تعترض على الله عز وجل ليس كذلك لأن هذا وقاحة وقلة أدب مع الله تسأل الله عز وجل شيئا ما تعرفت إليه ما أحسنت يعني إلى نفسك قبل أن تحسن إلى غيرك ما أحسنت إلى نفسك حتى يحسن الله عز وجل إليك نعم احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة يعرفك في الشدة احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا مؤسسة القرآن الوقفية

ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. بعض الناس من الصالحين إذا يعني يحصل لهم يعني سوء ظن بالله عز وجل، صحيح ليس كثيرا لكن يرد عليهم مثل هذا، إذا كان رجلا صالحا صاحب تعبد وتأله وكذا ثم حصلت له ظروف يعني ودع الله ودعا ثم بعد ذلك لم يجب، الله له الحكمة البالغة، أليس كذلك؟ قد لا يجيبك، يريد أن ييسر لك ويفتح لك أبواب، أنت تظن أن المصلحة في إجابتك، لكن الله تبارك وتعالى يعدك لماذا؟ لشيء عظيم لم يخطر ببالك من الأجور التي كان يسميها الشيخ الإسلام رحمه الله الحسنات الكبار، حسنات كبار. لهذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم لو أنهم أجيبوا إلى كل ما دعوا الله فيه ما رأينا هذا الخير الذي نحن فيه نحن ولا. ليس كذلك؟ فمنهم من تمنى أشياء له في نفسه ولو فتحت له لعله يركن عن الجهاد، وآخرون تمنوا أشياء من الخير أنه يتعبد لله وإلى آخره، وهذا لو أجيب ترك العلم والدعوة نشر الدعوة للخلق. لذلك أنت لا تدري، مهما كان الإنسان صالحا وولي من أولياء الله، الله له الحكمة البالغة، ومن فضله سبحانه وتعالى أنه قد يعوضك أشياء كما ورد في المسند، يعني دفع عنك من السوء مثلها، وقد يعني الله تبارك وتعالى يذخرها لك في الآخرة، وقد يجيبك سبحانه وتعالى. لكن اعرف كما ورد في من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا منعك قد يعطيك في الآخرة شيء ما كنت تحلم فيه من الخير ومن الأجر ومن علو المنزلة عنده سبحانه وتعالى في الآخرة بين الخلق بين الناس. وجاء هذا مفسرا من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم في من صرف عن أو لم يجبه الله تبارك وتعالى إلى بعض الدعوات. نعم. حديث 25. عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن رسول الله أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به ما تصدقون به يعني ماشي، يعني إما حذف إحدى التاءين وإما أن يشدد تصدقون يعني. نعم. هي في الحديث ضبطها للرواة ما تصدقون به يعني تتصدقون به. نعم. وليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. هذا يسمونه في علم الأصول التنظير بين شيئين. ها؟ قال أرأيتم إذا وضعها في حرام، هم يسألونه عن ماذا؟ عن الحلال. فقال أرأيتم إذا وضعها في حرام؟ مفهوم المخالف. لا ليس مفهوم المخالف، درست الأصول يعرف. هذا اسمه عند الأصوليين قياس العكس، لأن هذا عكس هذا، ظاهر هذا اسمه قياس العكس. طبعا هو من أضعف أنواع القياس، إلا إذا كان العلة فيه ظاهرة، العلة فيه مقصودة، يعني اللي يسمونها المستنبطة. العلة إما أن تكون القياس، إما يكون قياس علة أو قياس دلالة أو قياس شبه أو قياس عكس هذا، هذا قياس العكس. وفي كلام لأهل الأصول يعني. نعم. الحديث 26. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الاثنين صدقة، ويعين الرجل في دابته فيحمله عليها أو يرفع. نعم. كأنه ضبطان جيد. هذه يعني في قاعدة ذكرها ابن هشام في مغني اللبيب، نفس القاعدة الفقهية، يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل، في الإعراب عند النحاة إلى صراط العزيز الحميد، صحيح؟ بعدها الآية اللي بعدها الله الذي له على الإتباع أو على الاستئناف الله الذي، قراءتان سبعيتان. نعم. ويعين الرجل في دابته فيحمله عليها أو يرفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة، ويميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. الحديث 27 عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعوابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. فقال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسلم. رويناه أحسن أفصح، رويناه. قد أشار إلى هذا النووي رحمه الله في مقدمة المجموع، قال: هما لغتان، والأفصح البناء على ما لم يسمى فاعله، رويناه. وكذلك نص عليه صاحب اللسان رويناه، يعني باب الأدب، رويناه يعني روى لنا مشايخنا، بدل ما يقول رويناه نحن، يعني يذكر مشايخه هنا. نعم. أحسنت، أحسن الله إليك. نعم. حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي رحمه الله تعالى بإسناد حسن. حديث 28 عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي. هنا يعني قوله قوله كأنها قال: وإن تأمر عليكم السمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد. طبعا العلماء رحمهم الله بإجماع أهل العلم أن الولاية العظمى التي هي الخلافة لا يكون فيها عبد، هذا محل إجماع. طيب كيف المراد هنا؟ المراد جاء مفسرا في الرواية الأخرى: وإن أمرت عليكم قريش عبدا. ظاهر هذا، لأنه قال الأئمة من قريش يعني الخلفاء، قال: وإن تأمر عليكم عبد، يعني أمرت قريش عبدا في ناحية أو سلطان أو ملك في جهة أو نحو ذلك. نعم. لأن العبد يعني عند أهل العلم لا يملك نفسه، تصرفاته وعاد يملك غيره، تصرفاته لا تنفذ في نفسه. حتى قال من قال من أهل العلم إنه يطلق سيده الذي زوجه، وإن كانت هذه مسألة خلافية بين السلف، إذا كان لا يملك، ومن السلف من يقول أنه لا يملك لو أهدي إليه هدية أنه لا يملك هي لسيده، لأن العبد وما ملك، كما قالت أم سلمة: العبد يعني أو المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. تعرفون هذا لما كان فيه النظام يعني قديما، الآن في الإسلام لا، حرص أن يكون في كل كفارة صغرت ولا كبرت، هذه يكون فيها العتق، لأن الإسلام جاء لهذا النظام موجود في العالم كله، لا يصعبها أن تصادم العالم بهذا النظام، فأذهب هذا به هذه الطريقة الجيدة. نعم. الحديث 29 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل. ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة،

أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، تفضل هذا علي أسجد له، أعوذ بالله. وهكذا البقية، يعني هذه كلها من الأعمال التي ينبغي الإنسان أن يتفقد نفسه فيها. هذا الحديث أصل في الشريعة في المعاملة. إذا كنت بحمد الله يعني تمسكها واحدة واحدة، لا عندك، ليس عندك حسد لأحد، تمام. طيب، ولا تناجش في البيع، تزيد وأنت لا تريد الشراء. أما إن كنت تريد الشراء هذا يسمى المزايدة، ما في شيء، ولا التباغض ولا التدابر لإعراض، يعرض هذا ويعرض هذا، لا تريد أن تسلم عليه، لا تريد أن تكلمه ولا تنصح له ولا تواصي معه بالحق، هذا تدابر. ولا يبيع بعض ويكون إلى آخره، بقى في الأخير يساوي. إذا كلها ممتاز، صح صح صح صح صح، تفقدتها الحقيقة أنك إنسان ناجح. أما إذا كان لا والله نص نص، أنت 50% فاشل و 50% ناجح، وخذ بالنسبة، وبعدين خليك صادق مع الله عز وجل، خليك صادق. لماذا؟ الصدق أول درجات العلاج. أما إذا تتحيل على الله عز وجل، لا، اعترف، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، والله عندنا من الذنوب بحار الذنوب يا شيخ، ما هو ذنب، صحيح؟ فأنت اعترف بهذا بينك وبين الله عز وجل، ما بينك أحد، لا كهنوت ولا أحد فوق رأسك، لا، بينك وبين الله عز وجل. نعم. الحديث 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن سر مسلما معسر وليس معسر. نعم. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، ومن اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطى به عمله لم يسرع به نسبه، رواه مسلم بهذا اللفظ. الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى، قال: إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتب الله عنده حسنة كاملة، كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة، رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. فانظر يا أخي، وفقنا الله وإياك إلى عظم لطف الله تعالى، وتأمل هذه الألفاظ، وقوله عنده إشارة إلى الاعتناء بها. نعم، كلام النووي. وقوله كاملة للتوكيد وشدة الاعتناء بها. وقال: في السيئة التي هم بها ثم تركها كتبها الله عنده حسنة كاملة، فأكدها بكاملة، وإن عملها كتبها الله سيئة واحدة، فأكد تقليلها بواحدة ولم يؤكدها بها بكاملة. فلله الحمد والمنة، سبحانه لا نحصي ثناء عليه، وبالله التوفيق. حديث 38 أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي. عندك وما يزال ولا ولا يزال؟ ما يزال أحسن، هي الرواية. نعم. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، وإن استعاذني لأعيدنه. هذا الحديث مرعب الحقيقة. يعني إذا كان الإنسان يعامل بعض الصالحين من الدعاة ومن العلماء ومن أهل الخير، يعني يعاملهم نسأل الله العافية بالمعاداة، حتى لو كان صاحب طاعة، حتى لو كان من أعبد الخلق. والله العظيم إني أدركت أناسا هم من أعبد الناس في الحرمين، ولكن نسأل الله العافية لا يتركون أحدا قارا إلا ويشوهون سمعته ويتكلمون في عرضه ويسبونه ويشتمونه. هذا هو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: أتدرون من المفلس الذي يأتي بأعمال كالجبال يا شيخ؟ الصلاة بالحرم كم يا شيخ؟ 100,000 صلاة، 100,000 يعني تاريخ يا شيخ صلاة الواحد، ومع ذلك نسأل الله العافية كلها الله سخرهم ليعملوا هذه الأعمال الصالحة ليعطوها هؤلاء. لهذا ليس من العقل أنت أيها الداعية أن تعطي حسناتك من تعاديه، هذا من قلة العقل يا شيخ. احفظ لسانك، أحد قال لك تكلم فيهم في الدعاة والصالحين وأهل العلم؟ بعض الناس لو سب يعني الرجل الذي عنده من الصالحين من مجموعته أو من الدعاة الذين عنده أو من العلماء الذين في من مجموعته أو اتجاهه، سواء اتجاه الدعوي اتجاه العلمي اتجاه الفكري اتجاه أين يكون، يغضب غضبة يا لطيف لا تكاد تحمله الأرض. ولكن أولياء الله تبارك وتعالى من سادات العلماء المعاصرين من العلماء الكبار لو سب أو شتم أو تنقص أو ولا يقول شيء. وهذا شكل من أشكال مع أسف الحزبيات والعصبيات للقبائل وللجماعات وللتوجهات وللبلدان، كل أشكال وألوان في هذا الزمان. والمعصوم من عصم الله، والله تبارك وتعالى إذا أراد أن يحبك، إذا أحبك سبحانه وتعالى أغلق عليك هذا اللسان. وهل يكب الناس على وجوههم إلا حصائد لسانهم؟ إن شاء الله العافية. نعم. رواه البخاري، الحديث 39. الآن الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استطيعه عليه. حديث حسن، رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. الحديث 40 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. التخلص من الالتقاء الساكنين عند العرب يجوز فيه الثلاث: الكسر والضم والفتح، لكن الكسر أخف. لهذا تنتظري هذه اللغة العالية عند العرب. وفي القرآن وردت الثلاثة خفي التخلص في القراءات ورد ثلاثة. نعم. الحديث 41 عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تابعا لما جئت به. حديث صحيح، روينه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. الحديث 42 عن أنس رضي الله عنه قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي رحمه الله، وقال: حديث حسن. أحسن. فيها الخاتم، فيها اللغات الحديث، فيها اللغات، أليس كذلك؟ أي نعم. هذا فيها صلاة بركة تعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. قد أجزت لكم رواية هذا الكتاب عني وجميع مالي، والإسناد أظنه عند الإخوة، الإسناد إلى الإمام النووي رحمه الله. صلى الله عليه وسلم يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.